القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير على كل المصريين الوطنيين المحبين لبلدهم. صباح الخير على كل إيد بتبني وتعمر وتكبر. صباح الخير لكل صوت حق بينادي ويقول للغلط لأ. بلدي حبيبتي اللي تربيت وكبرت فيها، ذكرت وكافحت وعمري ما عرف اليأس مكاني، حميها وصينها أصلها عايشة في وجداني. بكل قوة رافض أي شائعة، شعاري ماليش غيرها، قناعتي وإيماني عشت من خيرها، دعوتي رفض الشائعات بكل أشكالها. أنا وأسرتي ماشيين في طريق الخير والعمل نتمعن في جمالها. أسعد بصحبتكم اليوم منى خليل. عزيزتي المستمعة، فقرات عديدة ومنوعة نستمع إليها في لقائنا اليوم، ونبدأ بحديث للإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. يخجل الإنسان إذا سخر منه أحد أو عيره أو واجهه بذنبه أو خطيئته أو أي عمل فاضح ارتكبه، وقد يحمر وجه الإنسان من الخجل، وقد يصمت وينظر إلى الأرض، وقد يكتم غيظه، وقد يكابر ويتحدى ويتظاهر بالغضب، وربما صار عدوانيا. فالخجل أسبابه مختلفة ومظاهره أيضا مختلفة. أقول هذا الكلام أخواتي المستمعات للأمهات القلقات الشاكيات من خجل الأطفال وانطوائهم. أم تقول في رسالتها إن طفلها تكلم مبكرا واستطاع وهو في الثالثة أن ينطق جميع الألفاظ ويستعملها مثل الكبار، ويحكي الأشياء التي يراها وأشياء أخرى يتخيلها، ويغني ويرقص ويقلد أصوات الحيوانات والآلات، ولا يتردد في أن يعرض كل هذا أمام الضيوف والأهل والأصدقاء. وفجأة امتنع عن التحدث مع الناس وقل كلامه مع أمه وأبيه، وأصبح يفضل اللعب وحده ويرفض مقابلة الضيوف والزوار. أم ثانية تقول في رسالتها إن ابنها دخل الحضانة وأنه قضى الشهر الأول كله في بكاء دائم، وبعد أن كف عن البكاء ظل متباعدا عن بقية الأطفال، لا يلعب معهم ولا يقترب منهم ولا يتجاوب مع من يتودد إليه من زملائه الأطفال، ولم تنجح المدرسة في إقناعه بمشاركة الأطفال الآخرين. أم ثالثة تقول إنها خجولة وحساسة جدا، وأن طفلتها التي بلغت السابعة خجولة وحساسة مثل أمها، وتتساءل الأم هل طفلتها ورثت عنها الخجل والحساسية؟ أخواتي المستمعات، أقول للأمهات إن الخجل لا يورث، وأن الطفل لا يكون خجولا أو منطويا بلا سبب. هناك دائما أسباب وراء الخجل عند الأطفال، وقد يستمر الطفل خجولا منطويا على نفسه حتى يكبر، وقد يشفى الطفل من الخجل إذا عرفت الأم الأسباب وعالجتها. أسلوب تربية الطفل من أسباب الخجل: التدليل الزائد والقسوة الشديدة وتأنيبه وتوبيخه لأتفه التصرفات والسخرية منه وشدة الحرص عليه من عيون الناس، كلها أخطاء يرتكبها الآباء والأمهات وتؤدي إلى إحساس الطفل بالنقص والتفاهة، فيخجل من نفسه وينكمش ويتفادى الناس. الخلافات الزوجية على مرأى من الطفل تصيبه بالقلق النفسي وتجعله حائرا بين حبه لأبيه وأمه، وتنتهي به الحيرة إلى حالة من الجمود العاطفي نحو أمه وأبيه ونحو جميع الناس، وتجعله يتشكك في كل شيء ويتردد وينطوي على نفسه ويبدو خجولا في أعين الناس. الطفل الذي كان فصيحا منطلقا ثم انغلق على نفسه لابد وأنه واجه سخرية جارحة أو لوما لخطأ ارتكبه ربما عن غير قصد. والطفل الذي لا يندمج مع زملائه ولا يشاركهم اللعب لابد وأن أمه وأباه بالغ في تحذيره من الشقاوة ومن مجاراة الأطفال الآخرين. المهم أخواتي المستمعات هو أن نبحث عن السبب أو الأسباب التي أدت إلى خجل الطفل، ثم نزيل هذه الأسباب ونتدارك الخطأ قبل فوات الأوان. والعلاج سهل وممكن في معظم الحالات، حتى الخجل الذي ينشأ نتيجة عيب خلقي أو عاهة له أيضا علاج إذا حرصت الأم والأب على شحن الطفل المعوق بالثقة في نفسه وقيمته والارتفاع بمعنوياته. والآن مع أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ايه يا سلمى اللي بيحصل ده يا سلمى؟ في ايه يا رأفت؟ ايه اللي حصل؟ مش عارف ايه اللي حصل. انت قلت ايه لأم شلبي؟ أم شلبي؟ هو انا بروح لها الا قليل خالص؟ كتير ولا قليل؟ هي كانت من بقية عيلتنا عشان ترغي معاها في كل حاجة يا سلمى. دي ست طيبة وجارتنا جنب البيت وكتر خيرها، يعني بتخبز لنا العيش. انا ما يهمنيش كل ده، اسرارنا العائلية يا سلمى ما تطلعش برا. قلتلك 100 مرة اسرارنا يا سلمى. اسرارنا ايه يا رأفت؟ هو انا عبيطة يعني ولا ايه؟ ايوه عبيطة ومجنونة كمان، وانا لا يمكن اسكت على كده. هو في ايه يا رأفت؟ لسه بتقولي في ايه؟ انت ما بتفهميش يا سلمى. اوعى من قدامي، اوعى. ايه ده انت بتزقني يا رأفت؟ قلتلك اوعى من قدامي، قلتلك مرة احسن لك ابعد عني. امتى ده حصل يا سلمى؟ النهارده من شويه. انفعل ولا مد ايده عليك؟ قوليلي. هو اتنرفز عليا وكان هيمد ايده، وانا قلت له انت هتمد ايدك ولا ايه؟ واعمل ايه؟ قال لي ابعدي عني وسابني وخرج وخلص. راح فين يعني؟ مش عارفه، مش عارفه يا هيثم، بس انا مش عايزه اقعد وخايفه اجي عند ماما، ضغطها يعلى عليها. لا خليكي عندك وانا هتصرف. طب ما تجيب لها السيره، ماما مش مستحمله اي حاجه تزعلها. ما تقلقيش وانا هتصل برأفت. مالها اختك يا هيثم؟ سوء تفاهم بينها وبين رأفت. بس انا سمعك بتقول لها انفعل ولا مد ايده عليكي. لا لا رأفت مش كده يا هديل، بس انا لازم اعرف ايه اللي خلاه يعمل كده. ما انت قلت لسلمى انك هتتصل بيه. وهتصل بيه دلوقتي حالا. اهلا يا هيثم. لا معلش اسمح لي ان احنا نتقابل عند اونكل احمد مرزوق. انا كنت جاي لك يا رأفت. انت مامك كبير عندي يا هيثم، وهنقعد مع بعض انا وانت وانكل احمد، وهو قال لسلمى تنزل وتكون معانا. خلاص نتقابل عند اونكل احمد. كويس قوي انك هتحضرينا يا مدام عفاف. وانا يهمني ان مفيش اي خلل يحصل في العلاقه الاسريه عند اي حد من ولادنا. يا ريتك يا مدام عفاف تفهمي سلمى ان عيب تطلع اسرارنا العائليه لاي حد، لاي حد غريب او حتى قريب. غلط جدا يا سلمى. انت يا سلمى بتقولي انها جارتكم جنب بيتكم والمزرعه؟ ايوه يا انكل احمد. وسلمى حكت لها كمان اننا قبل ما نتجوز كانت ظروف الماديه صعبه. بس انا قلت لها ان حالتك اتصلحت بعد كده. برضو غلط. ورأفت بيقول انك بتدي لوالدتك اخباركم في بيتكم اول باول. وماما ما طلبتش مني حاجه يعني، بس هي اضرب مصلحتي. يا سلمى يا سلمى حبيبتي مش كل حاجه تتقال، في اسرار ما ينفعش حد يعرفها. بالظبط كده. وانتوا يا حبيبتي ليكوا حياتكم تعيشوها بطريقتكم الخاصه، تشوري ماما ممكن، لكن تنقلي لها كل صغيره وكبيره غلط طبعا. حاضر حاضر يا طنط عفاف، انا متشكره ليكي قوي ومتشكره يا انكل احمد، واسفه يا رأفت. انت على راسي من فوق يا سلمى، وادي يا ست راسك اهي. ربنا يسعدكم يا رب ويهدي بالكم وسركم. قادر يا كريم. رفق لاحقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. التسامح النهاردة موضوعنا عن التسامح. التسامح على فكرة أكتر قيمة بتريح البني آدم المتسامح، واللي هو أنا مسامحاه فعلا، لأن من خلال هذه القيمة بيعم السلام في المجتمع وبنبقى نفوس فعلا هادئة. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. التسامح ده من الصفات الأصيلة جدا في كل إنسان، لكن معلش سامحيني حضرتك والمستمعين، هل ده موجود النهاردة في المجتمع احنا عايشين بنسامح بعض، ولا كل واحد النهاردة ودي الظاهرة الغريبة جدا واخد موقف من التاني لما حد يعمل له حاجة ونزعل ونغضب على أتفه الأسباب، وكأن القيامة قامت لما حد عمل في التاني موقف؟ فين القيم بتاعت زمان ان احنا نسامح ونعفو؟ طب امال انا بدأ كل يوم اقول اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عني، بطلبها من ربنا سبحانه وتعالى، وانا ما بقدرش اقدمها، ما بقدرش ارحم الصغير، ما بقدرش اسامح اي حد بيعمل لي حاجة. ليه؟ لاني فقدت دي جوايا. انا عايزة النهاردة ااكد على قيمة التسامح وقيمة العفو علشان الناس تحبنا. المتسامح انسان لين، ربنا بيحب العبد اللين، العبد السهل في التعامل. لما اجي اكلم حضرتك كده ويحصل موقف واقولك ابدا ما سامحكيش، والله لم خصماكي لغاية يوم الدين، والله بقى لما بقى يجيلي مزاجي اما بقى افكر ليه، ما انا اكلمك ونتعامل مع بعض حتى لو زعلانة واحدة واحدة، والمعاملات اللي بيني وبينك هتزيل الجليد اللي موجود. لازم يبقى صفة التسامح دي يا جماعة موجودة فينا كلنا، كلنا نتعلم ان لما حد يعمل في حاجة ويقدم لي الاعتذار، دي مهمة ان انا اقبل الاعتذار. في بعض الناس يا دكتورة مع تكرار المواقف خلاص بتاخد هي كمان موقف ما بتقدرش تسامح، يعني تكرار مثلا حد بيغلط في حد ويجي يعتذر له، ومرة تانية بيغلط ويجي يعتذر له، فبتكرر نفس الموقف أو مواقف مشابهة، فبيقول لا أنا لحد كده بقى، أنا عملت اللي عليا وتسامحت كتير جدا، فأنا لازم أخد موقف من هذا البني آدم. يعني لا، أنا بتعلم من سيدي وحبيبي النبي صلى الله عليه وسلم إن الكفار عملوا وعملوا وعملوا اهو مواقف تكرار او مواقف قوية يعني. جدا. ومع ذلك لما دخل فاتح لمكة وقالوا له ماذا انت فاعل بنا، مستنين العقاب، انت هتعمل فينا ايه؟ قال لهم انتم ما ظنكم؟ قالوا له اخ كريم وابن اخ كريم. قال لهم ايه؟ تخيلي، اذهبوا فانتم الطلقاء. تسامح، عفو على قد اللي عملوا فيه. فأنا لو إنسانة عايزة أتبع سيدي وحبيب النبي وأمشي على منهجه وأبقى فعلا تحت لوائه يوم القيامة، وإني بتحلى بصفة العفو وصفة التسامح مهما عملوا فيه، مدام بيعتذروا، مدام بيعتذروا. في ناس بتشوف ده ضعف، يعني أن أنا قابلت هذا فأنا ضعيفة. هو الطيبة النهاردة بتسمى ضعف في بعض الناس؟ التسامح يعني بيسمى ضعف، ولا ده من مكارم الأخلاق؟ من مكارم الأخلاق إني أقدر أعفو. لما زوجي يعمل فيا حاجة ويجي يعتذر لي ويقدم لي وردة، ما أقولوش أنا قاعدة في بيت أهلي ولما تعرف إمتي تبقى تعالى خدني ليه بكبر الموضوع؟ ما هو اعتذر. لما أولادي يعملوا حاجة ويجي ابني يعتذر، ما أقولوش لا، عشان تتعلم التربية وتتعلم تحترم أمك أو أبوك. من هذا المنطلق بقى إحنا كمان بنؤكد على كل أم وكل أب في تربيتكم لأبنائكم، بلاش كلمة بقى في إحنا في المدارس دلوقتي، اللي يضربك يضربه، اللي يتخانق معك يتخانق معه عشان تبقى قوية، علشان ما حدش يضحك عليك، تاخد حقك يعني. التربية السلبية دي، لأن بعد كده هيكبر على كده، فكل اللي إحنا بنقوله ده مش هيعمل بيه، مش هيتسامح. بس أنا بسمع من الولاد النهاردة لما بيقول له لو حد أذاك معلش قول له طيب الله يسامحك، او قول له انا مش هرد عليك لان اخلاقي ما تسمحش، يقول لي ده يفتكرني ضعيف. ايوه، ده ممكن يقول عليا ان انا مش كويس. ليه هي تربيه بقى؟ انا عايز الشباب نفسهم يغيروا الفكر ويتحلوا بصفه التسامح، لانهم اخلاقهم هتبقى حميده جدا وهيقربوا من ربنا، واحنا عايزين نخلي بالنا من بعض يا جماعه. ارجوكم رفقا بارحام. لا للشائعات، ونعم للعمل والاجتهاد والارتقاء بالمجتمع. ومعي ومعكم الدكتورة أميمة عبدالله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. أهلا بيكي. أهلا بيكي يا أستاذة منى. ممكن أكون سمعت كلام أنا مش متأكدة منه، مش دي القضية. القضية إن بنلاقي بعض الناس بتسمع أي شائع أو أي كلام أو أي موضوع بسرعة بتجيب الموبايل وتبتدي تعمل له نشر، فبيبقى من شخص الآخر لعشرين لتلاتين بتبقى شائعة قد تكون صح وكتير بتبقى غلط. أكيد أكيد طبعا. هو المفروض إحنا دايما بنقول الشائعة لو وقفت عندك ما توصلش لغيرك. يعني إيه؟ يعني لو أنا قريت وصلت لعندك، لو وصلت ليا ووقفت عندي خلاص أنا ما وصلتهاش لغيري، خلاص مش هتبقى شائعة، لأن أنا خلاص المعلومة دي أنا مش متأكد منها. إيه اللي يخليني أبقى فرحان وعايز أبقى أخد بقى اللي هو زي ما بيقولوا السبق بقى، إن أنا بنشر حاجة محدش عارفها؟ ففي ناس بتفتكر إن دي شطارة. دي ما هيش شطارة. أنا عرفت قبل الناس كلها. ده ما هيش شطارة ولا حاجة. يعني مثلا وخصوصا لما تبقى معلومة أو خبر. معلومة أو خبر، وده حتى في الأجازات يقولك إيه ده، بيقولوا يوم كذا أجازة. وممكن الناس بتفتكر إن الكلام ده حقيقي. يعني في ناس برضو بيتهيأ لها إن النت ده مصدر موثوق منه، مثلا البوست ده مش عارفين إيه مصدره فشافوه خلاص، أنا فاكر إن مثلا اليوم ده أجازة، ده الأرصاد الجوية بتقول كذا، ده بيقولوا المدرسة هتقفل، ده بيقولوا. طب بيعملوا بلبلة. يعني أنا لما ببقى عارفة إن في حاجة يا تحصل يا ما تحصلش، ما ببقى مش مركز في الحاجة اللي أنا فيها أو الشيء اللي أنا مقدم عليه، لأن الشائعات ليها عامل نفسي بتعمل تشتت للبني آدم، بتشتت الزين. لا يعني والناس كمان اللي هي اعتادت على هذا الموضوع ان هي تنشر أكاذيب، بعد كده بتفقد مصداقيتها حتى لو نشرت صح، الناس خلاص ما بتصدقهاش. صحيح. انا بعد كده خلاص هبقى عارف الشخص ده، لا انا خلاص انا مش هثق فيه حتى لو هو بيقول حاجه صادقه. احيانا برضو زي الفنانين كده، فلان مات وفلان عيان وفلان، طب انتوا متاكدين من اللي انتوا بتقولوه ده؟ يعني برضو خلي بال حضرتك الشائعه اللي تخص اي شخص يعني ده ممكن تاذيه نفسيا. يعني حتى لو استاذ جامعي مثلا بيقولوا ده حصل له كذا حصل له، وهو نفسه ممكن يطلع بيكذب الحاجه دي وهو مأذي نفسيا من اللي اتقال. انتوا مش بس بتأذوا اللي حواليكم، انتوا بتأذوا صاحب الاشاعه اللي انتوا طلعتوه عليها. انا عايزه كمان اقول ممكن ان هي توصل لخراب بيوت. اكيد اكيد لا قدر الله. يعني ممكن شائعه حد بيتناول موضوع خاص باسره فلان او يعني اي شخص، وبعد كده الموضوع ده بيحصل له نشر بتوصل لخراب بيوت، بيعمل تفكك اسري. اصل في احيانا الناس ما بتوزنش عقلها لما يجي لها الكلمه لما بتعدي عليها، ما بتفكرش فيها، بتصدقها على طول وبيبقى رد فعلها سريع. ما ده اللي احنا عايزين نقوله النهارده بقى. يعني من خلال هذا الحوار ومحاربه الشائعات، اعقلها. فكر في الكلام قبل ما تقوم بتصديقه اولا او صحيح. بنشره. صحيح. حتى بابا في تربيته لينا علمنا قال لك الكلمه قبل ما تطلعها من لسانك مررها على عقلك. ربنا سبحانه وتعالى ادانا عقل ليه؟ وميزنا عن اي كائن تاني. لا هي الكلمه دي ما يصحش ان انا اقولها، الكلام ده مش منطقي ان انا اقوله، اللي بقى بلاش اقوله احسن، اتانى واخلي الكلام يمر على عقلي واشوفه ان كان منطقي اقوله مش منطقي. دكتوره فكره الفلتره كده، فلتر الميه كده لما بيطلع الشوائب على جنبه والمية الصافية. صحيح. ياريت نعمل في كده. كل الكلام اللي بنتلقاه واللي حتى بنقوله نعمل عملية فلترة. صحيح. اللي هو زي ما بيقول كده، كان زمان في مثلا بيقولك لسانك حصانك. يعني احنا لساننا لو طلع الكلمة المنطقية والصح والرزينة حتى في تكوين شخصيتنا اللي قدامنا هيحترمنا ويعمل لنا حساب. انما لو احنا كده يعني بنتصرف تصرفات عشوائية كده، اي كلام نقوله بنردده، اي حاجة نقولها بنبقى فرحانين بها والسلام. ده بيقلل من شخصيتنا. وانا كمان كمتلقية مش اي كلام برضو اشوفه اصدقه انشره. من عشان كده بقول الشائعة او لأي خبر لو تلقيته ووقف عندي لو أنا مش متأكدة منه مش هيوصل لغيري. رسالة في حب مصر. احنا في حب مصر، لازم كلنا نبقى في حب مصر، لان مصر دي ام الدنيا كلها. ما نمشيش وراء اي شائعات المتواجدة، لان الانجازات اللي بتحصل في مصر دي هنشوفها كمان بعدين وهنحس بيها ويحسوا بيها اولادنا وكده. ف يا رب كده مصر تكون عامره باهلها وبشعبها وبقيادتها بكل ما فيها. فاطمه الدالي كاتبه صحفيه. مصر اللي عايشين من غيرها، ولا حد غيرنا استهجرها، شايلة همومنا على كرها، بلد الصحيح كتر خيرها. عن حب الوطن وغرس قيمة الانتماء في نفوس الأبناء، إليكم هذا الحوار. ونلتقي والأستاذة دينا عصام مدربة تنمية بشرية، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك أستاذة. وهنتكلم النهاردة عن قيمة جميلة جدا المفروض أن كل أسرة الحقيقة بتزرعها في ولادها منذ الطفولة، قيمة الانتماء. علشان أقول انتماء للمجتمع لازم في البداية أقول انتماء لي أنا، للبيت، للأسرة، انتماء وحب وإيثار وكل القيم كلها كده مدموجة في قيمة الانتماء. إزاي أعلم ده لأولادي؟ هو الانتماء أصلا بيتولد مع الطفل أو بيبقى موجود مع الطفل منذ ولادته، ارتباطه بأمه، ارتباطه برضاعته، ارتباطه بالأب، ارتباطه بأهله، ارتباطه بأسرته. أن أعلم ابني حب المشاركة حتى في أثناء لعبه يلعب، يعني في مشاركة فيحس هو بالانتماء. انتماء اللي لو أختي مثلا أنا ضربتها أو لو أنا ضربت بنتي، أنه هو يبقى حاس أن لا دي أخته، ما ينفعش، انا المفروض ان انا دافع عنها، مش المفروض. وبرضه ده بيبقى قيم ان انا بغرس فيه دوت، انت المفروض انك انت تدافع عن اختك، خلي بالك بابا ممكن يزعل لو انت عملت حاجه زي كده. من منذ الصغر انا بعلم فيه الانتماء. بعلمه بالاقوال ولا بالمعايشه؟ يعيش ده جوه البيت؟ لا بالفعل. انا لو هو عمل حاجه مثلا تخص والده او تخص اي حد من اسرته، دي بتاعت بابا او دي بتاعت جده، خلي بالك هيزعل منك، هيبقى في مشكله، هيحصل حاجه. فخلاص هو وصل الموضوع انه لا جده هيزعل منه، مش جده هيعاقبه. انا كحب لجدي انا مش هعمل ده. هو عموما انا قلت لحضرتك ان اول ما بيتولد هو بيبقى عنده انتماء اوريدي، ربنا سبحانه وتعالى بيخلقه فيه. ان هو حتى بيبقى اول ما بيبقى بيبي صغير مش فاهم اي حاجه، بيبقى ليه ارتباط بصدر امه. وهو حتى اثناء الرضاعه، بعد كده اخواته، لان هو على طول بيلعب معاهم. بس انا انمي ده. النماذج بقى اللي احنا بنشوفها سواء كان اطفال موجودين في الشارع او اي نوع من انواع الانحرافات، بنقول احنا اللي شكلنا ده في اولادنا. يعني زي ما بتقولي الاولاد بيتولدوا ومعاهم هذه الغريزه، كون ان انا انميها او ان انا أطمصها خالص عند الأولاد، أنا اللي بعمل ده، تربيتي وسلوكياتي وانتمائي أنا اللي بيشوفه أو لا انتماء، هو بالتالي بيطلع كده. تمام. هو بيشوف ده عن طريق العدل. لما أنا دوري كأب أو كأم بعمله بينه وبين إخواته بالعدل والمساواة، هو هيحس بالانتماء ده، والانتماء ده هيزيد معاه وهيقوى معاه. لكن لو انا يعني اتعاملت معاك كأخت مثلا، او هي لو اخوات انا بتعامل مع الاخ على اساس ان هو لا اخوك كبير وبتعامل معاه بشديه، فهو هيبقى فيه عداوه بينه وبين اخوه، او يحس ان في فرق بينه وبين الاخوه. لكن دايما العدل والمساواه بين حب الاطفال وبين ان انت بتديهم محتوى واهتمام، ده بيغرز عندهم اكتر الانتماء للاخ وللاب وللاسره. بجانب حب الاخوات والعدل والمساواه بينهم، الحب والاحتواء طبعا لازم يشوفوا بين الاب والام. علشان كده بنقول ملاش يا جماعه تمارسوا العنف بينكم وبين بعض، او يعني تكون في مشكله بينكم وبين بعض قدام الاولاد، وبلاش ده كله يعني يطلع بعد كده على الاولاد. أكيد طبعا الجو الهادي بيخلق للطفل حياة هادية، بيخليه هو أصلا إنسان سوي وبيبقى مش حاسس إن في انفعال. لما بيتعلم بيتعلم الحب، بيتعلم الاحتواء، فبيتعامل مع الناس زي ما بيشوف في بيته. لكن جو الأسرة اللي كله عصبي وكله ضغوط، هو نفسه كطفل حتى لو ما كانش عليه أدوار أو ما كانش عليه ضغوطات، هو نفسه بيحس بالضغط. ولازم يستشعر حب بابا للبيت وحب ماما للبيت، ويعني إن هما بيبقوا برا البيت بيبقوا في لهفة علشان يروحوا بيتهم لأنه بيحبوا بيتهم. لو عاش هذه التجربة وهذا الواقع أكيد هو هيبقى كده، وأكيد هنشوف ده كمان برا البيت. يعني زي ما هو منتمي لأسرته هيبقى بالتالي منتمي لمجتمعه. أكيد طبعا، زي ما بيشوف معاملة أهله معاه في البيت هيتعامل مع الناس برا، هيتعامل مع أصحابه بنفس الطريقة، هيتعامل مع المدرسة بتاعته في المدرسة مع أصحابه، هيشاركهم وهيبقى حابب جو المشاركة وجو الجماعة، وهيدي فيها أكتر ما كمان ما هيبقى هو بيشتغل لوحده. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.